كما هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: مر معنا في درس الأمس اختلاف النسخ عند قول المصنف وفي الباب عن علي إلى أن قال معاذ بن جبل، وفي نسخة معاذ بن عفراء، وفي طبعة دار الكتاب العربي للطبعة التي بعناية محمد بن منير، الطبعة المنيرية المطبوعة في مصر، هي مأخوذة من الطبعة المنيرية لشرح العمدة بن دقيق العيد، وفيها أخطاء وأوهام كثيرة، على أن منير يعتني صاحب عناية وطبعاته نفيسة، لكن طبعته لهذا الكتاب مفضولة بالنسبة لطبعة الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي، وأيضا النسخة التي عليها حاشية الصنعاني متقنة إلى حد ما، العدة بعناية الشيخ علي الهندي رحمه الله. يقول: المجلد الأول إلى آخر، ذكر في متن العمدة معاذ بن جبل، وفي الشرح ترجم لمعاذ بن عفراء وترجم لمعاذ بن جبل، وقال في الحاشية قوله: أما معاذ بن جبل هكذا في نسخ الشرح، ومعاذ بن جبل ليس من رجال الباب بل من رجاله معاذ بن عفراء، وملحق ببعض نسخ الشرح، ولعله تعرض له لخوف الالتباس فبينه. كأن الشارح ابن دقيق العيد وقف على نسخة من العمدة فيها معاذ بن عفراء، ونسخة أخرى فيها معاذ بن جبل، فترجم للاثنين، لكن يبقى أن الصواب معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل. وأما الطبعة المنيرية مثل ما ذكرنا فيها أوهام وأخطاء. هذا السائل من الكويت يقول: شخص يقوم الليل، هل يجوز أن يوتر قبل أن ينام أول الخشية أن لا يستيقظ لقيام الليل، وإن استيقظ قام الليل بدون أن يوتر؟ الأصل أن الوتر في آخر الليل وكونه آخر الصلاة هو الأفضل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وآخر صلاة الليل مشهودة وهي وقت النزول الإلهي، لكن من خشي أو غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأن يوتر قبل أن ينام، ولا شيء في هذا. محل الوتر الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح كله محل الوتر، لكن هذا الأفضل. الذي يخشى على نفسه أنه لا يقوم، لا شك أن تحصيل الوتر في أول الليل أفضل من تركه، لكن إذا أوتر أول الليل بناء على غلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل ثم تيسر له أن انتبه يصلي ما شاء مثنى مثنى إلى أن يطلع الصبح دون وتر، لأنه لا وتران في ليلة. منهم من يقول يشفع الوتر الأول، وهذا فيه مخالفة أشد من الوتر الثاني، لأنه يكون فيه ثلاثة أوتار، يكون حينئذ أوتر ثلاث مرات. السائل من جدة يقول: ما حكم بيع المصحف الكريم؟ المذهب عند الحنابل أنه لا يجوز بيعه، لأن بيعه امتهان وإشعار بأنه مرغوب عنه، فالمبيع في الجملة كل سلعة تباع مرغوب عنها وثمنها مرغوب فيه والمشتري راغب في السلعة، فكون البيع للمصحف يشعر بهذا الحنابل لا يجيزون بيع المصحف، لكن مع ذلك الإمام أحمد يجيز شراءه للحاجة، والذي عليه الجمهور جواز بيعه وشرائه مع أنه محترم معظم. يقول: عزو الحافظ ابن حجر في البلوغ للحاكم وابن حبان وابن خزيمة، هذا العكس، يعني المفترض أن يبدأ بابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. يقول: ما رأيكم فيه، وهل يمكن حذف أحدهما عند الحفظ خصوصا عزوه للحاكم؟ أولا، عزوه للثلاثة مجتمعين يعطي الحديث قوة، لأن هؤلاء كلهم اشترطوا الصحة فكتبهم من الصحاح في الجملة، وإن لم يوفوا بهذا الشرط فوجد فيها الضعيف، لكن كون الحديث موجود فيها مجتمعة يعطيه قوة. الأمر الثاني أن من اعتنى بكتاب بعينه وأراد حفظه أو قراءته أو إقراءه عليه أن يقرأه بحروفه وأن يحفظه بحروفه كما وضعه مؤلفه ليصدق عليه أنه حفظ الكتاب الفلاني. أما التصرف بالحذف والزيادة والنقص، هذا له أن نجعل عليه حاشية أو يعمل له تهذيب أو اختصار، أما أن يحفظ كتاب ألف في فن معين ألفه عالم من أهل العلم معتبر، يعني ليس من الأمانة العلمية أن يحذف منه شيء، بل يبقى كما هو ويحفظ كما هو، ولو قدر أنك لم تجد الحديث عند الحاكم، افترض أن الحافظ عزاه للحاكم من حبان بن خزيمة بحث في المستدرك ما وجدته، تستطيع أن تحذف هذا التخريج هذا العزو إلى هذا الإمام؟ لا يمكن، لكن لك أن تنبه، تقول عزاه الحافظ للحاكم ولم أجده فيه بعد الحرص على أو التتبع والاستقراء لجميع الكتاب. ولذا أهل العلم إذا وجد خطأ في كتاب، خطأ يعني في العمدة، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف، هذه الزيادة لا توجد في الصحيح من الإثم إلا في رواية الكشميهني وهو ليس من الحفاظ، وانتقده ابن حجر ووقع في ذلك فذكرها في البلوغ مع أنه انتقد الحافظ عبد الغني، ومع ذلك من يريد أن يحفظ الكتاب، من يريد أن يشرح الكتاب سواء كان شرحا مسموعا أو مقروءا، لا يجوز له أن يحذف هذه اللفظة، بل عليه أن يبقيها كما كانت ويعلق عليها، هذا مقتضى الأمانة العلمية، لا يحذف شيء من الكتاب ولا يزيد فيه إلا إذا وجد في بعض الأصول المعتمدة وسقط من بعضها، حينئذ يلفق بين الأصلين. أهل العلم يقول إذا وجدت خطأ، خطأ لا يحتمل الصواب، إن كان في آية من القرآن صحح عدل على ضبط المصحف، إن كان في غيرها فتبقيها وترويها كما وجدت وتعلق عليها كذا في الأصل والصواب كذا، لأنه قد يكون عندك أنت خطأ لكن يبين ويلوح الصواب لغيرك، فإذا جرأت وصححت متى يبين الصواب؟ خلاص صححت كل من يأتي. وكم من كلمة يرجحها كثير من المحققين ويجعلونها في صلب الكتاب ويعلقون عليها، يقولون في الأصل كذا وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، كثير من هذا، ونجد الصواب العكس، يمر هذا كثير في الدروس والله المستعان. فلا يتسرع الطالب في التصرف بكتب أهل العلم.